يقول السائل: قل ما الدليل على أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك الركعة؟ الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، هذا فيها مسألة فيها خلاف، هل تدرك بتكبيرة الهلال؟ لأن إدراك الركعة هذا ما في شك أنه يدرك الجماعة، لكن الخلاف هل يدركها بتكبيرة الإحرام أم بإدراك ركعة، بل أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة، فالخلاف قائم في إدراك الجماعة بإدراك تكبيرة الإحرام فقط ثم يسلم الإمام، هذا الخلاف قائم فيه. أما إدراك الجماعة بإدراك الركعة هذا ما في إشكال، ولعل الذين قالوا إنه لا تدرك الجماعة إلا بإدراك الركعة محتجين بهذا الحديث، بل أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة أو فقد أدرك الصلاة. نعم. يقول السائل: إذا تخلف المصلي وهو ساهي هل يعيد تلك الركعة؟ نعم، إذا شرع الإمام بالركن الثاني وهو لم يتبعه فإنه يعيد هذه الركعة، لأنه الواجب أنك تقوم. إذا مثلا ساجد الآن في السجدة الأولى والإمام قام جلس ثم سجد السجدة الثانية وأنت في سجدتك الأولى، تقوم وتجلس تدعو بالدعاء ثم تسجد، إن أدركته قبل أن يقوم من السجدة الثانية، يعني رفعت من سجدتك الأولى التي أنت ساهم فيها ثم جلست قلت رب اغفر لي ثم سجدت قبل أن يرفع، أدركت الركعة ولا يلزمك تعيد. أما إذا كنت لما رفعت من سجدتك الأولى وجلست رفع الإمام من سجدته الثانية، معناه أنه فاتتك، ففي هذه الحالة تقضي ركعة. قل سأل رجل جاء متأخر عندما وصل المسجد انتهت الصلاة فرأى رجلا آخر يقضي ما فاته من الصلاة، نعم، هل له أن يدخل معه بنية الجماعة؟ نعم يدخل معه، يجعله إماما له ينوي الائتمام به، وينبغي لهذاك أن ينوي الإمامة فيدخل معه ويدرك الجماعة إن شاء الله. يقول السائل: اغتسل كان يغتسل من الجناب وعندما اغتسل خرج منه البول، يقول هل يواصل غسله أم يستأنف من جديد؟ أما الغسل فإنه يواصله يطهر، ولكن وضوءه انتقض، لا إذا أراد لابد أن يستنجي الاستنجاء من أجل الطهارة، وإن أراد أن يصلي فعليه أن يتوضأ أيضا. يقول السائل: ما هي واجبات الصلاة وكم عددها؟ واجبات الصلاة ثمانية، التكبيرات كلها إلا تكبيرة الإحرام لأنها ركن، والثاني قول سبحان ربي العظيم وقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، والرابع قول سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد، الرابع والخامس سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذه خمسة. السادس التشهد الأول، والسابع الجلوس للتشهد الأول، الثامن قول رب اغفر لي بين السجدتين. يقول السائل: هل صلاة النافلة يجوز أن ننويها أنها صلاة الاستخارة والراتبة والتوبة؟ على كل حال النوافل يدخل بعضها بعضها، نحن نهينا أن نستخير بعد الفريضة، قد يصلي ركعتين غير الفريضة، معناها أي نافلة يجوز، وإن صليت ركعتين مستقلتين بنية الاستخارة فلعل ذلك أفضل، أما كونك تستخير بعد أي نافلة ما يمنع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما نهانا أن نستخير بعد الفريضة. هناك صلاة التوبة تسمى بالتوبة؟ ما أعلم أن هناك صلاة خاصة للتوبة، لكن على كل حال أن الإنسان عليه أن يكثر من التوبة والاستغفار، وكلما صلى صلوات بنية التقرب إلى الله والتوبة إليه فهو أفضل. الله عز وجل يقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فعلى كل حال الصلاة إذا صليت وأكثر فيها من التوبة والاستغفار والدعاء أي وقت، لكن صلاة معينة تصلب صلاة التوبة أنا ما أحفظ شيء من هذا، والظاهر فيها بس إن كان ظني صحيح أنه ليس الحديث بالقوي، يعني تخصيص التوبة بصلاة معينة. لكن على كل حال على الإنسان أن يكثر من الدعاء والاستغفار وكثرة الصلوات دائم. رسالة: إذا كان هناك مريض يصعب توجيهه للقبلة هل يعذر في ترك استقبال القبلة؟ إذا كان مستحيل فإنه يعذر، اتقوا الله ما استطعت. أما إذا أمكن فعلينا أن نفعل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعت، الشيء اللي تستطيعه فعله، وإذا عجزت فأنت معذور. يقول إنه يمكن لكن بصعوبة. على كل حال الذي يمكن بدون مضرة، لأن المشقة والصعوبة تحد بقدرها، إذا كانت شيء مما يطاق ولا يترتب عليه ضرر فإنه يعمل من أجل الكمال والحصول على التمام، أما إذا كان يترتب عليه ضرر فهذا شيء آخر. يقول السائل: قلت أنه إذا تكلم بصحة الصلاة فلا بأس، بالمقصود ما مثال ذلك أن يتكلم لمصلحة الصلاة؟ كذلك ما حصل على الرسول عليه السلام لما سلم عن ركعتين صلى بهم الظهر والعصر، ركعتين، ثم قام إلى ناحية المسجد وجلس متكئا على خشبة معروضة وشبك بين أصابعه، وخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون قصرت الصلاة. فقال رجل يقال له ذو اليدين رضي الله عنه: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: بلى، إن بعد ذلك قد كان، يعني ما دام ما قصرت قطعا أنك نسيت. ثم قال عليه الصلاة والسلام للصحابة البقية من عمر وعثمان وأبو بكر وأمثالهم: من شدة هيبتهم من الرسول عليه الصلاة والسلام ما تجرؤونهم يتكلمون. فقال: أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم صلى الله عليه وسلم إلى المحراب وصلى الركعتين الباقيتين. المهم كم تكلموا ذو اليدين والرسول، ثم الرسول كلم الصحابة الآخرين، هذا لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة، لأنه إذا كان ما زاد يصلي وحصل عليه شيء يتسبح، لكن ما دام انه سلم ولا مجال للتسبيح يتكلم، والكلام إذا كان مصلحة الصلاة فلا بأس به. عرفنا نسيت أو قصرت الصلاة، لم أنسى ولم تقصر، أصحيح ذي اليدين؟ نعم، كل هذا كلام. نعم. يقول السؤال: هل يقطع المصلي صلاته إذا رأى عقربا في الصلاة هو يصلي؟ إن أمكنه أن يقتلها وهو فيها وهو على صلاة فهذا الواجب، فإن اضطر إلى قطع صلاته فنعم، حيه وعقربه أو أي خطر أحس أن فيه كهرب ملتمس أو نار أو صبي عليه خطرا من أخيه أو من نفسه، ربما تقلب ولو تركه ربما مات أو حصل له شيء، أي شيء فيه خطر يباح لك إذا ما استطعت تزيل الخطر وأنت في الصلاة يباح لك أن تقطع صلاتك وتزيل الخطر ثم ترجع إلى صلاتك مستأنفا من جديد. يعني يقول الله عز وجل أرحم الراحمين، يعني ما جعل علينا في الدين من حرج ولا حرج، شرع ويسر. نعم. قل سؤال: لاحظ بعض المصلين لا يتمهلون في الرفع من الركوع في الجلسة بين السجدتين، هل صلاتهم صحيحة؟ ما يتمهلون يقول كذا يعني قصده انه ما يطيل القيام اذا رفع من الركوع، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، وهذه اركان اذا لم تطمئن فيها فصلاتك باطله. الرسول عليه الصلاه والسلام لما علم الرجل المسيء صلاته كل ركن يقوله حتى تطمئن، لما قال تقوم وتقرأ ما تيسر لك من القرآن، ثم تركع حتى تطمئن راكعا، ثم ترفع حتى تطمئن قائما، يعني قبل أن تسجد تطمئن، تقف وقوف يثبت كل عضو في مكانه، ثم تسجد حتى تطمئن ساجد، ثم ترفع حتى تطمئن جالسا، ثم تسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كله. فالترتيب بين الأفعال والطمأنينة في جميع الأركان واجب، وإلا وهو ركن، نقول واجب يعني أنه لا يسمح بتركه، لكنه ركن من أركان الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه في كل شيء حتى تطمئن، حتى تطمئن. فالصلاة ما فيها طمأنينة فلا فائدة منها. قاله ارجع فصل فإنك لم تصلي، ما قال المرة الثانية هالمرة يسمح لك المرة الثانية تفعل كذا، لا، أعاده ثلاث مرات، كل مرة يقول صل فإنك لم تصلي. فلذلك نأخذ دروس فائدة، نعرف إن الخشوع والاطمئنان في الصلاة والتدبر واستحضار عظمة الله خشوعا، هذا هو الذي يمكن لنا من صلاتنا أن تكون إن شاء الله صحيحة نافعة. أما صلاة صورية فقط، أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قال وكيف يسرق؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. ينبغي الإنسان أن يتأدب، ما دام لك الحمد لله هداك الله وجئت للصلاة أتمها، طيب صل صلاة تنفعك عند ربك وترفعك، ما تكفي أنك تتسمى بأنك صليت. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، سماهم مصلين لكن توعدهم بالويل لأنهم ساهون عنها، ما يؤدونها في أوقاتها. حافظوا على الصلوات، حافظ عليها بكل شيء، كل ما يلزم لها من شروط وأركان واجبات. إذا أردت أن صلاتك تنفعك فأدها كما سمعت الآن وغير الآن في أحاديث تمر علينا. تفقه بدينك، اعرف قدر صلاتك. الصلاة أمانة، أمانة بينك وبين الله. إذا ما أديت الصلاة على الوجه الصحيح ماذا عندك؟ بأي شيء تقابل ربك؟ اقتدي بنبيك عليه الصلاة والسلام، جعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال. ما قال أرحنا منها قم ننقرها حتى نرتاح، لا، أرحنا بها، لأنه إذا قاموا صلون يتدبرون يطمئنون في جميع أفعالها، دعاء تسبيح قراءة، أرحنا بها حتى نتصل بربنا، نقف بين يديه نناجيه، أرحنا بها. النفس المؤمنة إنما ترتاح إذا وقفت بين يدي ربها. يقول السائل نظرا لارتفاع أسعار الأضاحي هنا، فهل يجوز أن أضحي في إحدى الدول الإسلامية وفي حاجة ماسة؟ كما ذكرت لك وكما سمعت أنا من شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله أن الأفضل الإنسان يتولى أضحيته بنفسه ولا يرسلها لأي بلد ولو كان في حاجة. إذا كان عنده نقود يريد أن ينفع بها